أما بعد، فنعود إلى ذكر الله جل وعلا بما شرع من كتابه العظيم، وكل كتابه ذكر كما سبق البيان. سبق الحديث عن سورة الكافرون بما يسر الله جل وعلا، ونتحدث اليوم عن سورة الإخلاص، لكن نربط الحديث عن سورة الإخلاص بسورة الكافرون، لأن الحديث عنهما واحد، ليس بمعنى أن ما ورد في سورة الإخلاص هو عينه ونفسه ما ورد في الكافرون، كلا طبعا، فما كان كتاب الله ليكرر بعضه بعضا، وإنما القصد أن ما في سورة الكافرون يفضي إلى سورة الإخلاص، ما يقرره الله جل وعلا سورة الكافرون إذا قرأه العبد وتلاه حق تلاوته فكان له ذكرا، أي شعر الإنسان وهو يقرأ سورة الكافرون شعر أنه حصلت له الذكرى، أن هذا هو تسمية الذكر بالذكر، لأنه يذكر فتحصل الذكرى، لما تحصل الذكرى بسبب تلاوة الكافرون كيوجد القلب حاجة ملحة لسورة الإخلاص، فتأتيه آنئذ سورة الإخلاص لتملأ عليه ذلك الفراغ الذي وقع بقلبه بمجرد أن تذكر ما تذكر إذ قرأ الكافرون. ولذلك تعرفون وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يجمع بينهما في الرغائب، صلوات الرغائب أو بعض صلوات الرغائب، يعني بعض النوافل، كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص. ثبت هذا في كثير من الوقائع من سنته، وقد علم عنه عليه الصلاة والسلام ذلك في سورة في رغيبة الفجر، الفجر كان يصلي بالكافرون ثم قل هو الله أحد، وكذلك في ركعتي الطواف، لما كيكمل من طواف أي طواف إفاضة ولا القدوم ولا العمرة اللي كان طواف، فيصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ بسورة الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص أي قل هو الله أحد في الركعة الثانية. وهذا ذكر أيضا في السنن، يعني أنه ندب الإنسان، ندب أنه يعني يصلي ركعتين، الأولى فيها الكافرون والثانية فيها الإخلاص قل هو الله أحد، فيكون له بذلك أجر عظيم على حسب ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام على سياق ما ذكر من السنن، وذلك كثير. هذا دابا أعطيتنا أمثلة معروفة ومشهورة من السنة الصحيحة. السر في ذلك شنو هو السر؟ باش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمر بالجمع بين الصورتين في رغيبة من الرغائب، قلت لأنهما يخدمان هدفا واحدا، يخدم واحد الهدف واحد في تربية وجدان المؤمن وفي تذكيره بالله، لما يطلقوا عليك بجوج كي يشعلوا الوجدان الإيماني على أتم ما يكون الاشتعال وعلى أجمل ما تكون الذكرى والاتصال بالله جل وعلا تذكرا وتدبرا. فإذا كانت سورة الكافرون، قبل ما نصدر الكلام على سورة الإخلاص نتكلم على العلاقة بينهما، إذا كانت سورة الكافرون تنفي أو قائمة على النفي، لا لا لا، هذه الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد، وهكذا تنفي تنفي تنفي تنفي. فإن سورة الإخلاص تثبت قل هو الله أحد، حتى لما كيورد في نهاية المطاف النفي كيجيب معنى الإثبات، قل هو الله أحد الله الصمد، هو هذا لم يلد ولم يولد، أي أنه نثبت له الفردانية، هذا نفي بمعنى الإثبات، ولم يكن له كفوا أحد، ففي الحقيقة ديالو إثبات، إثبات الفردانية وإثبات الصمدانية كما سيتضح إن شاء الله مرة. بينما في سورة الكافرون النفي حقيقي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، كله نفي، لكم دينكم ولي دين إثبات في معنى النفي، لأن هذا لكم دينكم ولي دين معنته ما أنا أنتما ولا أنتما أنا، قطيعة نفي للعلاقة الوجدانية الشعورية التعبدية بين المسلمين والكافر. شيء عجيب جدا أن النفي والإثبات، النفي الوارد سورة الكافرون والإثبات الوارد سورة الإخلاص، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات لربوبية الله جل وعلا وألوهيته سبحانه جل وعلا. ولذلك المؤمن إذا قرأ الكافرون ونفى أن يكون من الكافرين ونفى عن الكافرين أن يكونوا من المسلمين احتاج بعد ذلك بعد هذا النفي يعني هذا إعلان البراءة كما بيناه قبله. سورة الكافرون تعلن البراءة من الشرك. ولذلك صح كما بيناه في الحديث أن من تلاها وخاصة عند منامه فكانت آخر كلامه كانت له براءة من الشرك يعني كتبرع من الوجدان الكفري كتبرع منه بأن لن تمنه ولا هو منك. إذن من اللي كتبرع من الكفر ومن أهله تحتاج بعد ذلك إلى أن تنسب نفسك أنت. إذن أنت ماشي هادوك وهما ماشي أنت واش كن أنت تحتاج إذن إلى الإثبات إلى إثبات هويتك أنت من أنت عبد الله تريد أن تثبت أنك يعني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون لا إذا تنفي عن نفسك تنفي فإذا أثبت أنت من لأن قضية الإثبات لا إثبات العبودية لله الواحد القهار ولكن حينما تثبتها له قل هو الله أحد الله الصمد تثبتها من قبيل أو من باب الإيمان إيمانك أنت لأن رحنا دابا في الذكر هذا ليس من قبيل التشير هذا الذكر بمعنى أنه أشكي وقع في قلبك أنت هذا الذكر. فإذ مسرود الآيات مما شردنا قبله والآن وبعده نتناول هذه الآية الصور على أنها ذكر يذكر الله به. فهنا عندنا طرفان ذاكر ومذكور. أنت الذاكر أيها العبد وربك مذكور فانذكره بصفته وأسمائه كما يليق بجلال وجهه وعظم سلطانه وبما وصف به نفسه جل وعلا. فكانت لنا صورة الإخلاص ذكر فكذكر الله عز وجل بصمدانيته وفردانيته ليتقرر في قلبك معنى عبوديتك لله الواحد القهار كي تقرر في القلب ديالك اش معنت كونك انت عبد الله اش معنتها في الاسلام لانه الكفار خاصة اليهود والنصارى ثم راك يقول لك عبيد الله لا يمكننا ذلك على انفسهم ولكن بما ان الفرق شاسع بيننا وبينهم وبما انهم على ضلال وتيه وفي غضب من الله جل وعلا على ما بدلوا وحرفوا وعلى ما هم فيه وعليه من تيه والضلال فرق الحق بيننا وبينهم وجعل بيننا وبينهم قطيعة نتبرأ إلى الله منهم في مجال ديال العبادة وفي مجال ديال الوجدان الديني النفسي شعور ديال المؤمن خصو يكون شعور بأنه هو متميز في دينه أنه عبد لله حقا فتنفي كل شرك عن وجدانك بقول يا أيها الكافرون وتثبت التوحيد الخالص لقلبك ولإحساسك بقراءة قل هو الله أحد. هاتان السورتان هما من أعظم صور القرآن الكريم عجيب جدا حتى إن نبي الله عليه الصلاة والسلام وصف قارئ الكافرون بأنه حصل براءة من شرك كانت له براءة من شرك يعني براءة يعني إعلان وجداني وقطيعة بينه وبين الكفار صار لله وحده دون سواه ليس لأي نوع من أنواع الشرك إلى قلبه مدخل إن تحقق بالصورة حقا وتخلق بها صدقا. ثم جعل لنا أو بيّن لنا أن صورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن شيء عظيم جدا ثلث ديال القرآن الذي يقول علماء القرآن والتفسير إنه قائم أساسا على التعريف بالله ثلث ديال القرآن كله في التعريف بالحق جل وعلا. فصورة الإخلاص تعرفك بالله لتعرف أنت تعبد من وكونك عبد الله معناه ماذا أش معنت كونك أنت عبد الله هذا الرب العظيم الذي تعبده من هو جاء الجواب قل قل. فهذا الأمر في قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أمر يوقظ الوجدان لدى الإنسان فيق الإنسان الغافل لو كان يقرأ القرآن حقا لا أدرك أن الله جل وعلا يخاطبه. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل يا مسلم قل يا عبد الله إن كنت تريد أن تكون لله وبالله فقل هكذا قل للكافرين كذا وكذا وكذا وقل لهم أيضا في تعريف الله جل وعلا كذا وكذا. فكأن سائلا يسأل من هو الله فيجيب الله جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى عن نفسه جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هذه الصورة مع الأسف اللي احنا كان نستهشوها جينا زعما صورة صغيرة وقليلة، بينما أصعب وأعماق الكلام ما قل دائما، ديما الكلام الصعيب والواعر والعميق جدا هو الكلام القليل. ماشي معنى أن الصور الطويلة ما فيهاش العمق، كلا ليس هذا المقصود، ولكن بالنسبة للإنسان تالي الذاكر المتذوق المفسر كيوحل مع القليل، لأن المفتح ديالو كتكون قليلة. ولذلك في الحديث النبوي من أصعاب المعاني النبوية ما كان من جوامع الكلم، هذه الأحاديث اللي كتلقى فيها جملة ونص جملة، فيها وعرة وعرة بالمعاني التي تريد، يعني صعب يعني أنك توصل لمقاصد كاملة لأنها تختزل كثير من المعاني في كلمات قليلة، ثم أيضا كتكون وزنة ثقيلة بزاف. وهذه الصورة طبعا هي من كلام الله جل وعلا لأنها قرآن كريم وتحمل ما تحمل، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها تعدل ثلث القرآن، فما بالك إذن بكلمات قلائل يعدلن ثلث القرآن. فحينما قال جل وعلا قل هو الله أحد، كان على الذاكر ربه بهذه الصورة وبهذه الكلمات أن يقطع كل أمل في غير الله، هو غير رب واحد اللي كاين في هذا الكون، وهذا يعطيك إحساسا بالتحرر. أعظم شيء لدى الإنسان المسلم أنه كيعيش بحرية نفسية لما كان عند حتى شيء مخلوق في الأرض إلا عند المسلم الحق. لا يملك رزقك إلا ربك، لا يملك حياتك إلا ربك، لا يملك موتك إلا ربك، لا يملك ضرك إلا ربك، لا يملك نفعك إلا ربك، فماذا يغني الخلق بعده إذن؟ لا شيء. قل هو الله أحد كيشني تها، فكل رغبة أو رغبة في غيره تموت تنتهي ويشفى، يشفى القلب المريض بسائر أنواع الهواجس والأدواء التي سببتها أنواع الخوف من الناس ومن البشر والحجر والشجر إلى آخره كبرق. ولذلك ورد أن هذه الصورة مع مثيلاتها من المعوذتين شفاء للإنسان، ولكن على أساس أن يذكر الله بها. شيء يقرأ الإنسان قل هو الله أحد وما زال شده الرعدة يعني تالف متفتف، هذا لا يقرأها قطعا أبدا، وإنما تلاوتها حق تلاوتها أن تسافر في معانيها. عيش هذا المعنى ذي الكون رب العالمين واحد، يعني هذا الكون كله في سيره وفي تدبيره وفي حركته قائم بالحي القيوم، ملشي واحد اللي كاين سبحانه وتعالى. حركة الأرض وهي تدور، حركة الأفلاك، السماوات، الأرزاق، الحيوات، كل ذلك قائم بتدبير الله جل وعلا. ما كاين شي حاجة في الكون غادي بوحدها إطلاقا، ذلك نظر الملحد القاصر للبصر ديالو ضعيف ما كيشوف بعيد، أما المؤمن الثاقب النظر فهو يبصر الخيوط النورانية التي ترتبط بأسماء الله الحسنى ومبثوثة جميع الكائنات وجميع الحركات وجميع السكنات، فإذا رأى رحمة في الأرض أو في أي مكان من الكون علم أنها نور وشعاع ممتد من اسم الله الرحمن ومن اسمه الرحيم، وإذا رأى رزقا أو فضلا لأحد من العالمين من المسلمين ومن الكافرين علم أنه نور منبثق وممتد من اسم الله الرزاق، وإذا وجد قوة وإذا وجد ضعفا وإذا وجد مرضا وإذا وجد ابتلاء أي شيء وجد نصرا وجد هزيمة وجد ما تخيله عقله، كل شيء كل شيء في الكون في عالم الإنسان في عالم الحيوان في عالم الحشرات في عالم النبات في البحر في الأرض في الشجر في الحجر في السماوات ماشي الكون كله مرتبط بالحي القيوم. الله إذن أحد فرد سبحانه وتعالى، وهذا الرب العظيم الفرد يعظم وهو عظيم ابتداء وانتهاء، لا أول له ولا آخر، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، عظيم قبل أن تعظمه. لكن من لينت كتقرأ قل هو الله أحد وتشاهد هذه الحقيقة، لأن هذا الذكر إذا غير كتقرأه كان ينبغي أن تذكر تحصل لك الذكرى تتذكر هذه الحقيقة، أي تشاهدها في نفسك وفي الكون، خصك تشوفها أبصر حقيقة قل هو الله أحد، لما تشوفها تقع بقلبك الرهبة والرغبة بما أن الله وهو الذي كان قيوم هذه السماوات والأراضين. يعني كل شيء اللي كياكل واللي كينعس واللي كيفيق واللي كيجري واللي كيتحرك واللي كيتظلم واللي كيظلم واللي يعني كل شيء الحركة اللي كيرا في الأرض كلها ممدودة وراجعة إلى أمره سبحانه وتعالى وإلى إذنه. لا شيء يقع بغير إذنه ولا شيء يقع بغير علمه. كلها رجع التدبير ديال المملكة الكونية، تدبير المملكة الكونية التي قام أمرها وشأنها بالحي القيوم. هذا رب عظيم كما تبين في آية الكرسي، وهو في تدبير هذا لا تأخذه سنة ولا نوم. اللحظة واللحظة في الأراضين وفي السماوات يدبر أمره جل وعلا بما شاء وكما شاء وكيف شاء، وهو فوق الزمان وفوق المكان سبحانه جل وعلا. حينما تبصر هذه الحقيقة تقطع أنئذ بأن الله صمد. الله صمد، قل هو الله أحد. إذا كان مول هذا الشيء واللي كيدبر هذا الشيء واللي محرك الكون كله، ويظن الإنسان أنه يقرر وأنه يفعل، إنما هو ابتلاء. ودير اللي بغيتو، سير فين بغيتو، جري ما تجري في الخير أو في الشر، لا تخرج عن قضاء الله وقدره. أنت محكوم بأمر الله. الله أحد، لا يكون هذا الرب إلا صمدا. كتبقى تبان لك صمدانية، تشوفها في أمر الله الواقع في هذه الخلائق. فتحتاج إلى أن تتنزل على قلبك آية الله الصمد. الصمد في العربية معنى ديالو القوة، القوة التي يلتجأ إليها، هذا معنى الصمد. جاية من صمود، نقول الصمود يعني بنادم شاد درسه مزيان في الاستعمال اللغوي البشري العادي. صمود، صامد، ما كيتزعزعش، ما كيتغلبش، ما كيتقهرش، صمود. وكتطلق العرب هذه الكلمة لأن الله تعالى خاطب الناس بلغة العرب، خاطب العرب بلغتهم التي يفهمون. لما كيقولوا العرب صمد كيوصفوا بها أيضا هذه الكلمة الصخرة الكبيرة فوق الجبل. كتمشي لشي جبل تبغي تطلع له، وكثير هذه المشاهد في الجبال كتلقى تحته حجر مهرس والتراب مخلط، وهكذا انت طالع وانت طالع حتى كيمكن في كثير من الحالات كتوجد واحد الراس ديال الجبل عبارة عن كتلة، عن كتلة صخرية، يعني حجرة واحدة ملسعة شدة، يعني مكان عظيم ومرتفع، ما مهرساش ما مشتتاش، كتلة واحدة من صخر، صخرة عظيمة. من اللي كيوقع الفزع زمان والآن نسأل الله العافية لنا ولكم، كيهربوا الناس بحال ذاك الحجر العالي يشدوا فيه يطلعوا، إذا كان فيضان لا قدر الله أو كان فزع يعني في الحروب وكذا كيطلعوا لذاك الصخر المتين كيشدوا فيه أو كيتخبعوا فيه أو كيطلعوا فوقه، يحتمون به من كل مكروه يقعوا في الأرض وفي السهول وفي الوهاد وفي البطاح، كيطلعوا الحجر الكبير الصخر الكبير جدا. هذه الصخرة كيسميوها صامد، هذا الاستعمال العربي الأول ديالها. الصمد هو الصخر العظيم، ولكن ماشي غير هكذا، لا، الذي يلتجأ إليه عند الفزع. لما كتبغي تحتمي كتمشي لديك الحجرة الكبيرة تحتمي بها، تتقي بها من أي فزع يقع في الوهاد وفي المناطق المنخفضة. كيسميوها صمد لأنها حجرة صامدة قوية وصحيحة، ويلتجأ إليها بما هي قوية وعظيمة لا تتفتت ولا تتزعزع، يمكن تدوب في الماء. هذا معنى لغوي. وإنما وصف الله جل وعلا نفسه بالصمدية لأنه سبحانه وتعالى القوي، القوي الذي لا تقهره قوة في الأرض ولا في السماء، والذي لأجل قوته القاهرة يلتجأ إليه عند الفزع. واللي شد في الصمد الحق، شد في الحق، ما عمره ما يغرق وعمره ما يتغلب وعمره ما يتألى. ولذلك الصمدانيون الحقيقيون إنما هم الربانيون، الأولياء اللي هم أولياء الرحمن حقا وصدقا، أولئك هم الصمدانيون. هذا الربانيون نسبة إلى الرب. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح العجيب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أن تكون ملتجئا ومستجيرا بالله من حيث هو الصمد معناه أنه قال لك الأمن، أنت آمن، أنت في ذلك اللحظة ديال الله ماشي ديال غيره، ولكن بشرط أن تحقق الفربانية، هذيك قل هو الله أحد تحققها بالذكر، ماشي قل هو الله أحد أنت باقي خايف من غيره، قل هو الله أحد أنت باقي طامع في غيره. أنت لا تقرأ إذن أنا إذن قل هو الله أحد، خصك لما تقول قل هو الله أحد يجب أن تحقق في نفسك الانقطاع عما سواه والتجرد له وحده، إثبات الفردانية في التدبير وفي التشير وفي التقدير في كل شيء، تثبت الفردانية لله جل وعلا وتشاهد ذلك. فلما شوف انت هذا المشهد العظيم النوراني الرباني والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، لما تصل الوجدان ديالك هذا الرؤيا أنا إذن تلتجئ إليه فيجيرك، فإذا أجارك الله جل وعلا فلا أحد يصلك. وهذا شيء عجيب جدا في القرآن الكريم، واضح في غير ما آية، وكما في الحديث الذي ذكرناه، الله جل وعلا مطلع على قلبك، راك يشوف في القلب ديالك التفاصيل ديال الإحساس ديال كيفاش كيبدا وكيفاش كيتطور، راه سبحانه وتعالى كيشوفه. ها أنت ذا قد أصابك الفزع من خلقه وحصل لك هذا الشرك الخفي، لأن لما تولي خايف على رزقك من بنادم يديه لك ولا يأثر عليك ولا كذا، هذا شرك خفي، ولا تصيبك الرهبة من بنادم أنه غادي يدير لك وغادي يفعل لك ويترك لك فيؤثر ذلك، ما كتوصل هذه الرهبة تأثر على علاقتك بالدين وعلاقتك بالله تعالى، هذا شرك واضح قطعا خفي. إذا فتنت عن دينك بسبب الخوف على رزقك أو من الناس أو من أي شيء، أنت إذا لست خالصا لله، أنت ماشي ديال الله، أنت ديال هذوك الناس الآخرين، أنت عبدون فيك شركة مشترك، عبد الله من ناحية وعبد هذاك الذي تخافه من ناحية، والله لا يقبل الشركة في العبودية. يقول لك إلا مشاركين معايا فيك الناس سير الله يربح ماشي ديالي، لا أقبلك، كان بغي أنا ديالي 100%، إما أن تعطي لله كل شيء وإما أن يرد عليك كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. هذه كاين المشكلة، وبذلك أمرت، هذه الخدمة، هذا المنهج، هذا الدين، وأنا أول المسلمين. ولذلك حينما تعلن قل هو الله أحد وتشاهد هذه الحقيقة، اعلم أنك إذ تقرأ الله الصمد فقد أجيت، تغطيت بالحماية الربانية ديال مول الكون الذي قال لإبليس اللعين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي دياولي ما مشروكينش معك ولا مع أي أحد من العالمين، دياولي الإضافة اللي في الياء فيها خصوصية الإسناد لله الواحد القهار، هادو دياولي ما دياول حد وما مشروكينش، صافيين خالصوا لله لما أخلصوا، ولذلك سميتها صورة الإخلاص، كتعطي 100% لله 100%. لو يدخل في قلبك نقيطة ديال الرغبة أو الرهبة في غيره ومن غيره ما أخلصت وما قرأت صورة الإخلاص إلا ظاهرا، أما ثمرة ديال الإخلاص لم تؤتها. يقول كان قرأ القرآن وكان قرأ وكان قرأ وبقي في يدك الوسواس وبقي في المرض، لا ما كتقرأش أبدا، قرآن بلسم قاطع للشكوك وللريب، قاطع شافي ورحمة تامة كاملة غير منقوصة، كل نقص وكل شك وكل ريب إنما هو من قبلك، لما دخل عليك من قلبك، ما جيش من جهة القرآن أبدا، قرآن كمال وجلال وجمال، وقرأوا إن شئتم لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك بالقلب الذي هو لحم ودم إذا تنزل عليه القرآن حقا، لأن التكليف الإلهي قضاء بأن تقوم أنت، أنت ماشي جبل، أنت إنسان، والله جل وعلا قضاء بأن يكون تنزل القرآن على الإنسان تكليف، تكليف أنت اللي خصك تدير العملية ديال الترقي، تتلقى القرآن وتتذكر به، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا فعلت الله جل وعلا يقينا أعطاك الثمرة، يعطيك النتيجة، ولذلك قلت الله جل وعلا مطلع على قلبك وعلى شعورك، لما كتكمل فعلا الإخلاص لله في الوحدانية توحيدا له جل وعلا وتفريدا فرد قل هو الله أحد، آنئذ يدخلك في أمنه وفي سلمه ويمنعك ويحميك، يمنعك يعني كيضرب عليك الصور حد ما يقدر يوصلك، تصبح منيعا منيعا بحصن الله، منيع، وما كان في حصن الله ما كان لأحد من العالمين أن يصل أبدا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لك الأمن وعليك السلام والله جل وعلا هو السلام. راك شديت في الحق وشديت في الصح وفي القوة اللي من بعدها قوة. الصمد يجي الطوفان يجي الزلزال يجي اللي بغى يجي بالحقيقة اللغوية أو بالمجاز، يعني سواء كان طوفان ديال الماء وزلزال ديال الأرض عافانا الله وإياكم، ولا كان ديال الأرزاق، ولا كان ديال بنادم، ولا ديال اللي بغى يكون، أنت في حمى ملك الكون. ملك الكون، لأن هذا الذي تظنه قد يؤذيك مشدود من الناصية ديالو، من القنة ديالو مشدود، شد الله تعالى لا يستطيع أن يصل إليه. حينما تلتجئ إلى رب الأنفس الخيرة والشريرة فهو آخذ بناصيه كل دابه من البشر ومن الحيوان. كل دابه تدب فوق الارض ناصيتها محكومه بلجام بامر الله جل وعلا. فلذلك يصرف عنك الشيطان، يصرف عنك الاذى. فاذا صرف عنك الاذى وصرف عنك الشر كنت في امن وامان من الله جل وعلا، ونزلت آنئذ على قلبك الطمانينه والسكينه، وذلك عين الدواء وذلك عين الشفاء. ترتاح، تتحس بان الامن والسلام الرباني نزل عليك من علو من فوق سبع سماوات. انت عندك حمايه ومغطي من فوق سبع سماوات، ماذا يجدي بعد ذلك ضر اهل الارض؟ تعال صافي. وذلك انك تحس بالحريه الحقيقيه، تشعر بانك حر، ما عاد لأحد على قلبك أثر إطلاقا، لا رغبة ولا رهبة، كيش حرية بحال هذه. فتعيش عزيزا بدينك مكرما بخضوعك لله الواحد القهار. ولذلك في الحديث الصحيح حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس وهو غلام، يقول له يا غلام يا غليم إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. أمر وجواب أمر، وجواب الأمر كجواب الشرط يفيد اللزوم. فإن حفظت الله أنت حقا حفظك الله قطعا، ذلك وعد الله والله لا يخلف الميعاد أبدا، لا يخلف وعده البتة جل وعلا. يحفظك، فإذا حفظك الله جل وعلا لا يصيرك أحد، ويتشرح أو يتفصل ويتبين نور الصمدانية بما يذكر الحق جل وعلا من كلمات بعد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأنه سبحانه وتعالى كيقطع طريق الوسواس والشيطان إلى قلبك فلا يصلك، ليشككك في قدرة الله جل وعلا من أي باب من الأبواب. لم يلد ولم يولد، لأن الذي يولد لا يكون إلها على الحق ولا يكون ربا على الكمال، لأن المولود حادث والله جل وعلا هو الأول بلا ابتداء، بل هو يبدئ الخلق ويعيده جل وعلا. فلذلك نفى عنه جل وعلا أن يولد، ونفى عنه جل وعلا أن يلد، لأن الذي يلد لا يلد إلا مثله أو عديله أو كفؤه، ولا يلد إلا ناسخه. أي حاجة كتخلف كتولد معنى أنها خصها تمشي، تجي واحد الوقت تموت تمشي بحالها باش الولد كيشد الموضع. في الشجر والنبات والحيوان والطير والسمك والإنسان، أي شيء، كل شيء يلد يجب بسنة الله جل وعلا أن ينتهي، ليحل المولود محل الوالد. أما الله فباق، هو الباقي جل وعلا الذي لا بقاء لسواه. فلذلك ما كان ينبغي أن يكون له ولد جل وعلا، هو الفرد الحق المطلق جل وعلا، الحق المطلق لا بدء له ولا انتهاء، هو المكون لكل كائن جل وعلا، والمحدث لكل حادث سبحانه، والفاعل لكل شيء. هذا معنى الربوبية، رب الكون، إنما معناه أنه إليه يرجع كل شيء خلقا وتدبيرا وتقديرا ورزقا وإعاشة وإعانة وإحياء وإماتة. فلا ينبغي أن ينصرف شيء من تدبير الكون وتكوينه وتسيره إلى غيره. وهذا بيان لوجهين من وجوه الصمدانية. صمد، بما كان هو الصمد فإنه إذن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الكفؤ هو العديل أو القارين أو المساوي أو المعين المساعد سبحانه جل وعلا عن ذلك علو كبير. ما يحتاج سبحانه الوزير ولا إلى مستشار ولا إلى مساعد ولا إلى متمم سبحانه، ولا يوجد في الكون من يشبهه أو يقاربه جل وعلا. تفرد بالعظمة، تفرد بالربوبية المطلقة، ولم يكن له كفؤا أحد. فكيقطع لك أي شك في أنه يمكن تمشي لشي جهة مادية أو معنوية فتنفعك أو تضرك من دون الله، مستحيل. حتى ولو حصل لك أن جهة معينة ضرتك أو نفعتك فإنما هو ابتلاء من الله جل وعلا لينظر ستلتجئ إلى تلك الجهات وأولئك الأفراد أو ما شئت في الخيال ديالك كما أردت، هل ستلتجئ على أنها مسخرات أم أنها مسببات فتكون إذن من المشركين. أي نفع يجيك من شي جهة وأي ضر إنما هو تسخير، يسخر الله عباده لك ويجيوا على يديهم ورجليهم خاضعين لأن الله قضى أن يفعلوا ما فعلوا، ولو كانوا من أهل الجاه والقوة والجبروت كيف ما بغى يكونوا، لا يفعل شيء في الأرض ولا يؤثر إلا بإذن الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن هذا قضاء وقدر مستر منذ الأزل قبل أن يكون الإنسان ولا ذرية بني آدم. كان اللوح المحفوظ قد كتب الله فيه كل شيء من مقادير بني آدم، وإنما هو الابتلاء يبتلي الله بعضنا ببعض. فمن وحد الله جل وعلا بما يقع له في حياته من الخير ومن الشر كان موحدا حقا. النعم اللي تجيك من الناس يجب أن ترى أن تلك النعمة إنما هي من الله. ولذلك في الحديث اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. هذه من الأدعية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بالليل وبالنهار، الصباح يقول اللهم ما أصبح بي، وفي المساء يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. لما تقرأ قل هو الله أحد يجب أن تشاهد هذه المعاني بقلبك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. إذن أنت أمام امتحان في المجتمع، تصبح آنئذ أقوى على اجتياز ذلك الامتحان، امتحان ديال الرهبة ولا ديال النعمة وديال الرغبة. قرأ عليه قل هو الله أحد، قرأ عليه، ليس تلاوة ظاهرة وإنما تلاوة مذكرة تتذكر بها وتشاهد في ذلك الشيء حقيقة الإخلاص. كتشوف هذا الحدث اللي قدام من الخير أو من الشر كتشوف الإخلاص تراه بقلبك، والإخلاص مصدر أخلاص. شوف هذا التعبير العجيب، راه هذه سميات الصور ماشي الصحابة سموهم ولا سيدنا محمد هكذا، بل وحيون أسماء الصور توقيف من الله جل وعلا. لما سماها الله تعالى صورة الإخلاص معناه أنه عليك أيها العبد إذا قرأت هذه الصورة أن تحقق الإخلاص لله جل وعلا. ولذلك لا ينسب الإخلاص إلى الله، الإخلاص ما كيديروش الله تعالى، حاشا سبحانه وتعالى. الإخلاص هذه راه خدمة ديال بنادم ماشي خدمة ديال الله سبحانه وتعالى. إخلاص مصدر ديال أخلاص يخلص أنا وأنت اللي خصنا نديروا هذه الخدمة. أما هو جل وعلا فله الدين الخالص، ما كتعطيه غير الصافي، واللي ما صافيش ما يقبلهاش. فإذا حنا خصنا نصفيو، فلذلك الإخلاص هو التصفية، التصفية ديال التوحيد، صفية التوحيد من الشوائب التي تطرق القلب، وهي عملية قلبية محضة لا ينفع فيها الكلام ولا يجدي. يعني عيا تقول بالكلام عبارة التوحيد وكذا، إلى ما وقعت شيء التصفية القلبية والإخلاص الوجداني فلا توحيد على الحقيقة، هو غير شكل السلام. حقيقة عجيب جدا، هو الله سبحانه وتعالى كيتكلم على نفسه كيقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعطاها السمية ديال الخدمة ديال بنادم. قال لك هاد الصورة اللي تكلمت أنا فيها على نفسي سميتها الإخلاص اللي خصك تديرو أنت. شيء عجيب جدا. فإذا إذا كنت تقرأ الإخلاص ولا تخلص فلا تقرأ الإخلاص. صورة الإخلاص ثمرتها حقيقتها أن تخلص لله بما قرأت. لك الشيء اللي قريته خصو يتحقق في قلبك. فإذا تحقق فاعلم أنه الإخلاص قطعا. الله قالها أعطاها هذه السمية وأعطاها سمية أخرى. اسماء القرآن ماشي اسماء ديال العدل والارتجال أبدا، بل كل اسم هو على حقيقته بما أراد الله أن يكون وبما أراد أن يشير إليه من معنى أو أن يعبر عنه من مغزى. كلها كل صور القرآن. فسبق الكلام في سورة البقرة السنة الماضية في هذا الكلام هذا، علاش تسمت سورة البقرة البقرة؟ بناء على القصة اللي في البقرة من كيد بني إسرائيل ومن استدراكهم على الله جل وعلا. صحيح أن البقرة في الأصل حيوان، ولكن العبرة بالقصة اللي وقع عليها الحيوان، وهو ذلك الجدل الذي حصل بين موسى وبين قومه. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهكذا كل مرة يسألون، سألوا عن اللون، سألوا عن لونها، سألوا عن شكلها إلى آخر ما سألوا. وموسى عليه السلام يجيب بإذن ربه بما علمه الله جل وعلا. فهذه التسمية هذا غير من أجل البيان، لها شقان دلالتان. الدلالة الأولى أي يا أيها المسلمون عندكم تكون فيكم الحيلة مع الله، لأن اليهود فيهم الحيلة مع الله والاستدراك على الله. كيقول الله دير، كيقول له ولكن، يستدرك على الله عز وجل. سبحان الله، هذه ليست بطاعة، وهذو ما كيتسموش عباد، هذو عبيد، يعني عبيد بالقهرة بالسيف عليهم ماشي خطرهم. أما العباد فهم الذين خضعوا لله بالمحبة، هذو العباد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فمن قرأ البقرة حقا وجب أن تنتفي عن قلبه وعن سلوكه هذه الخصائص، إذن يكون عبدا لله مسلما، التسليم المطلق لله. كل ما قال لك ديروا أو ما تديروش تقول سمعنا وأطعنا. ولذلك وردت خاتمة البقرة هكذا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل سمية من أسماء صور القرآن هي برأسها موضوع، هي برأسها العبارة ديال التسمية هي برأسها خطاب للناس. فحينما قال لقل هو الله أحد الإخلاص، معناه عليك أن تشاهد الإخلاص. فإذا تبرأت من الكفر بقول يا أيها الكافرون، وأخلصت لله بقول الله أحد، كنت بإذن الله قد حققت لنفسك المعية الربانية. واعلم أن تلك رتبة الأولياء التي في الحديث القدسي مما أشرنا إليه قبل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله جل وعلا يعلن للعالمين أن اللي مشى قصله شي واحد من ديوله يشويه فقد آذنته بالحرب. وهذا التاريخ، تاريخ الأنبياء والأولياء والصديقين وأهل الله الحقيقيين، مش الدجال، ينبئ عن هذه الحقيقة. شيء عجيب في هذا الدين. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.